ماشيين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة. يعني حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن علامات الساعة الصغرى، لكن خليني في البداية ياريت تقفلونا الإربيز في بداية الحلقة، عشان يعني إيه اقفلونا الإربيز يا شباب. تمام، خليني في بداية الحلقة أتكلم لكم على المواعيد بتاعت برنامجنا والقناة. المواعيد بتاعتنا حد واثنين وثلاث. القناة اسمها قناة وطن. يعني أنا والله العظيم حزينة جدا جدا لما ألاقي في التعليقات اسم القناة إيه؟ اسم القناة إيه؟ اسم القناة إيه؟ اسم القناة قناة وطن. إحنا بقالنا دي السنة كام يا إسلام؟ بسنة الخامسة ولا الستة؟ يعني خلاص تردد القناة 1 2 6 8 7 أفقي، واحنا برنامج بيوت منوره على قناه وطن. تمام كده، نرحب بيكم تاني ويلا بينا على علامات الساعه الصغرى. احنا كنا وعدناكم قبل كده في الحلقات ان احنا قبل كده ان احنا هنتكلم عن الحلقات وايه اللي باقي منها وايه اللي ما تبقاش منها، لان الناس كانت اتخضت قوي من بقى تعوج بلاد العرب مروجا وانهارا ومش عارفه الزلازل وعلامات الساعه. والناس خلينا نطمئن بالعلم والمعرفة والوعي الحقيقي. ليه بنقول الكلام ده دايما؟ لأن العلم والمعرفة والوعي عن دينك وعن ربك وعن إسلامك وعن رسولك بيخلوك هادي. لسه سمع مقولة جميلة جدا جدا عن فيه شفاء للناس. أي حاجة تحصل لك روح للقرآن، أي حاجة أنت متضايق من روح للقرآن. لما كان النبي عليه السلام هيجي حد ابتلي أكتر من نبي، هيجي حد حصل له مصايب أكتر من، هيجي حد شال هم أكتر من النبي عليه الصلاة والسلام، اللي أوزي جميع الإزاء اللي موجود اللي أي مسلم بيتعرض له النبي عليه السلام تعرض. جوعت النبي جاع مرة ربط حجرين على بطنه، أصابهم خوف وجوع، أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حوسر كل حاجة، وكان يقرأ للقرآن. لما نقول إن في شفاء، في شفاء إيه هو؟ ما تسألنيش، أنت ما تسألنيش، أنت روح جرب، أنت روح شوف قراءة القرآن بتعمل إيه. ما انا مش فاهمين، ايوه ماشي، ولكن قراءته حتى هدى للنفس، النفس بتهدي وتطمئن بيها. فالمعرفه عن الله وعن دين الله وعن الحقائق هو ده الصح. من ضمن الحاجات علامات الساعه الصغرى نعرف عشان ما نتخضش. حقائق مكرره في الدين الاسلامي ان يوم القيامه جاي لا ريب فيه، والعلم بقى بوقت وقوعه والكلام ده، هو ده متى الساعه؟ قال ما انت ربي، إن الله عنده علم الساعة، يعني وما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لما تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت قيام الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، نص الحديث اللي جه فيه سيدنا جبريل. غير إن الله عز وجل ادانا علامات على قرب الساعة، وإن خلاص قربت. الله عز وجل يقول فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. علامتها جات. العلماء بقى قسم علامات الساعة لقسمين، القسم الأول علامات الساعة الصغرى والقسم الثاني علامات الساعة الكبرى. تمام، النهاردة هنتكلم عن علامات الساعة الصغرى. كلام الساعة الكبرى إن شاء الله نعمله بعد كده بقى، علشان في أول ظهور علامات الساعة الكبرى المهدي المنتظر. يعني أدعو الله سبحانه وتعالى، أنا مش عارف والله العظيم الواحد بيقول هو يعني جه في زمن، أدعو الله سبحانه وتعالى ينجينا من الفتن نقوله أمين. العلامات اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عليها في الصغرى بعثة النبي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن قرن بين السبابة والوسطى، الاثنين كده، بعثت أنا والساعة الاثنين جنب بعض كده. يبقى بعثة النبي من علامات الساعة، قرب أجلها وخلاص قربت. قيام الساعة قريب كقرب أصبع السبابة من الوسطى. من علامات الساعة الصغرى رقم اثنين انشقاق القمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، قال لك الاثنين كانوا في حتة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا، تعالوا تعالوا شوف انشقاق القوم، ده من علامات الساعة الصغرى. من علامات الساعة الصغرى رقم 3 حديث عوف بن مرمل موت طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبلة من أدم الجلد يعني، قال اعدد ستة، عد ستة بين يدي الساعة موتي أول حاجة، وفتح بيت المقدس فتحه على سيدنا عمر على وقت سيدنا عمر، ثم موتتان يأخذ فيكما كقصاع الغنم كله كده شطة واحدة، ثم استفادة المال حتى يعطي الرجل 100 دينار فيزل ساخطا. ايه ده بتديه 100 دينار بس؟ 100 دينار بكام عاملة دلوقتي؟ محدش عارف، اضرب في 60 ليرة دلوقتي. ثم فتنة لا يبقي بيت من العرب، ما فيش فيها بيت من العرب إلا دخل، لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر لا دلوقتي، فيغدرونكم يعني يغدرون بكم، فيأتونكم على 80 غاية، 80 غاية على كل غاية 12,000، اضرب 8 في 12 ادي الستة. من علامات الساعة الصغرى فتح بيت المقدس كما في حديث عوف بن مالك اللي احنا قلناه، وفتح بيت المقدس تم في عهد الخليفة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تمام. من علامات الساعة الصغرى كمان ظهور مدعي النبوة، الدجالين الاثنين اللي ظهروا، سواء الدجالين اللي ادعوا النبوة كان معرفش حاجة و30، لكن اللي ادعى انه المهدي اثنين والنبي عليه الصلاة والسلام برضو حدث بيهم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذبون قريب من 30، 30 واحد طالعين كلهم يزعمون أنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل دول ظهروا في العصر الأول من النبوة. عندك مسيلمة الكذاب، سجاح امرأة اللي هي اسمها سجاح دي ادعت النبوة وبعد كده تابت وأسلمت، طليحة بن خويلد الأسدي وأسلم برضو، الأسود العنسي اللي ظهر بصنعاء وقتله فيروز الديلمي رضي الله عنه، وظهر كتير جدا جدا كل ده. وفي اللي ظهر في العصر الحديث مرزا أحمد القدياني وعمل دين بقى الجماعة بتاعته اسمه القديانية، الجماعة بتاعته دولت وألف بقى دين جديد وبتاع جديد، وصل العلماء كتبوا فيه كتب وظهر فيها كذبه وتدليسه وكفره. من علامات الساعة الصغرى كمان تضيع الأمانة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك تدي الأمانة لغير أهلها، حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا أسند الأمر لغير أهل، تعالوا تعالوا شوفوا الدنيا عاملة إزاي دلوقتي، فانتظر الساعة. عالم اللي ملاش أي حاجة التفيني اللي ما يفهمش أي حاجة هم المتسيدين الأمر. من علامات الساعة الصغرى ظهور النساء الكاسيات العاريات، برضو حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس تعذيبوا الدنيا زي ما احنا شايفين دلوقتي، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا وإن ريحا لا يوجد من مسير كذا وكذا. كاسيات عاريات يعني بيلبسوا ثياب مش سترة جسدهم، مش سترة جميع الجسد، أو شفافة بتصف ما تحتها أو ضيقة بتبرز العورات. طبعا الكلام ده ظاهر في زماننا، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى ينجينا واياك وقولوا امين. دول بقى ان دول الاصل اصلا، وكان النساء دي بقى الموضه بقى والفاشينز والبوجرز والبلوجرز وكل اللي يلا وعادي احنا بيتبجحوا اصلا بالعري بتاعهم، انتوا بتعملوا ايه يعني؟ وكان العفيفه هي ده اللي عاملين المسلسلات على العفيفه المحجبه، حواجبها تقيلة اللي معرفش عاملة ايه واللي مردتش تعمل ولا تتنمص عشان تقع تحت لعنة، لعن الله النامصة والمتنمصة، وصل بقى المهضوم حقها وخلاص خلعت الحجاب وشالت حواجبها ومعرفش عملت ايه وتزينت لتزينة المرأة في بيتها لغير للمحارم وطلعت بره لغير المحارم، تحررت وشمت الشمس والهوى جه ضغط تصاف قفاها، حاجة مصيبة والله، حاجة مصيبة اقسم بالله، زمن قلب الحقائق. من علامات الساعة الصغرى كمان انتشار الربا وظهور الزنا وكثرة القتل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة يظهر الربا، النبي عليه الصلاة والسلام قال من أشراط الساعة ذكر منها أمور يظهر الزنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، الهرج مش الهرج، الهرج اللي هو القتل. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل. كل الحاجات دي موجوده، موجوده في الزمن، كل علامات الساعه الصغرى والعزم موجوده، بس الله سبحانه وتعالى ده بقى الناس بيجاهروا دلوقتي بالربا والزنا، وعاد نقول لك ده تقدم، سيبونا نعمل ايه يعني؟ ده تقدم، والمدينه اللي فيها الزنا ويقول لك هذه المدينه فيها اكثر حضاره ومش عارفه الفندق ايه والبتاع الارضيه بالذهب وايه كذا، والزنا مباح يعني لو لقوا ما فيش اي مشاكل. وتحقق ما قلت النبي عليه الصلاه والسلام على المنكرات دي وظهورها علانيه، والقتل زي ما انتم شايفين بقى يعني سفك الدماء بقى في الشارع عادي، العيل الصغير يروح دلوقتي دون سن 13 ده بيسفك الدماء، فما بالك بقى بالدول والدنيا وزهق الارواح وكل دي تحت مسميات بقى. ونسال الله الحفظ يا رب، اللهم امين، وان ربنا حافظ على امه الاسلام، قولوا امين، ان ربنا يشملنا فعلا بحفظه وبرحمته. من علامات الساعة الصغرى أيضا ظهور المعازف واستحلالها. حديث أبي مالك الأشعري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر اللي هي الفروج والحرير والخمر والمعازف. أضحى الزمن ده موجود فيه، الزمن اللي احنا فيه ده موجود، وشاهد على صدق حديث النبي وصحة كلام النبي عليه الصلاة والسلام. استحلت المعازف أدرى أشياء. تعالوا شوفوا بقى دلوقتي أصلا المغنيين والمغنيات، بقول لك الأغنية في تلت ساعة أو أكملتش ساعة عملت 30 مليون، دلوقتي ما عرفش وصلت لكام، و300 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة دي واحد بس. وطبعا دول اللي أعظم شأن، ودول اللي مش عارفة مش والله ونسيت اسمهم حتى بيسموهم إيه، ودول اعلى قدر حتى من اصحاب العلم الحقيقي والناس الصالحه المصلحه العلماء وهكذا. ده علامات العصر، علامات الساعه، عصر الغناء والمعازف. ولا حول ولا قوه الا بالله. من علامات الساعه عوده ارض العرب مروجا وانهار. حديث ابو هريره برضو رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى تعود ارض العرب مروجا وانهار. وده احنا شفناها لسه والفيديوهات كانت منتشره. أصلا العلم الحديث اكتشف الأمر ده وأخبر به طبعا علماء جيولوجيا، وموجود يعني الفيديو طلع لسه من شهر، ما كملش شهر يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده شوفه من أكثر من 14 قرن من الزمن. من علامات الساعة الصغرى ارتفاع شأن المفسدين في الأرض، وهم اللي واخدين مقاليد الأمور والسيطرة على الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها ستأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قام وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه، يتكلم في أمر الناس مش عارفة أي حاجة وعمالة تتكلم. كل والكذابين، الكذابين دول كأنهم هم بقوا لأصحاب البلد وأصحاب العالم، كذابين كذب الإب، حاجة كذب رهيب، وكأن الدنيا مشت بكده. والله من علامات الساعة، انا عندي عن نفسي، انا عندي عن نفسي، انا اقسم بالله يبقى الراجل يعني يعصي الله عز وجل ولكن صادق يرجى منه الخير، العبد يعصي ربنا سبحانه وتعالى ويتوب ويعمل ولكن لا يكذب، وابي يقول لك ابدا لا يكذب يرجى منه. اما اللي يكذب ده ان شاء الله لو كانت الزبيبه قد كده، والله لو طلع داخل بيصلي وبيعمل، طالما يكذب ابدا. قال المؤمن لا يكذب ابدا. من اشراط الساعه كثرة المطر وقلة النبت، في مطر كتير لكن الأرض ما تنبتش، عشان بيجي المسيح الدجال بقى، نسأل الله العفو والعافية يا رب. الحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام نسأل ما أجيبه لكم تاني، من بعد ارتفاع شأن المفسدين، مش عايز أسيب لكم أي حاجة. العلامات انحسار الفرات عن جبل من ذهب، ففي الحديث لا تقوم الساعة، لا الحديث اللي قبله، من أشراط الساعة كثرة المطر وقلة النبات، حديث النبي لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الأرض شيئا، يعني في مطر لكن الأرض ما بتنبتش. برضو من علامات الساعة انحسار الفرات عن جبل من ذهب، حديث لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل كل واحد، يقتل من كل 199 وينجو واحد، فكل واحد منهم يقول ايه لعلي انا اكون الواحد اللي هينجى من 199 كلهم ميتين. من اشراط الساعه كثره الموت الفجأة، وده احنا شايفين كبير صغير عجوز شاب يعني، ان من امارات الساعه ان يظهر موت الفجأة، ده من علامات. ومن اشراط الساعه كثره الكذب وعدم التثبت في نقل الاخبار، ودي مصيبه والله مصيبه المجتمعات. حديث النبي عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر الزمان دجالون كذابون، والله أنا أكره الأمر ده، يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا أبائكم فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنون، لا يفضلوك ولا تتفتن عنهم. قلت لكم الراجل يعصي، قال له يسرق يزن وإن سرق وإن زنى يا رسول، قال وإن سرق وإن زنى رغم أنف أبي ذر، لكن لا يكذب المؤمن أبدا أبدا، نفع عن الإيمان عن المؤمن صفة الكذب. فقولك ده واحد كذب بيكذب، ألف سلام. والله حصل موقف لسه قريب وجم بيستشيروا بيا في موقف، قلت له فلان ده كذب عليا مره، هتلف بيه كل ايام ابدا لا اتمنه، فلان كذب. خد الكلام، طب يمكن فهم غلط، والله ماشي نحسن الظن يمكن فهم غلط وعلى هذا الاساس، لكن تقوى الكلام على لسان الناس بالكذب ابدا لا يؤتمن، لا يؤتمن. وتمر الشهور، والله شهور ما كملتش سنين يعني، ايوه دكتور حصل كذا، قلت لهم طبعا النبي عليه الصلاه والسلام نفى عنه صفه الايمان، ده بيصلي في المسجد وانا مالي، ده الشيخ قدك وانا مالي، ده دقنه كذاب ابدا لا يؤتمن. دي من علامات الساعه كثره الكذب، ناس في الكذب قلبانه، والله حتى كذب مشروط ولا غير مشروط، كذب مش من دون سبب، ودي اسود انواع الكذب واخطرها. ارجعوا لحلقات التربيه لما بنيجي نتكلم ازاي نعالج الاولاد من موضوع الصدق ونغرز خلق الصدق فيهم، واتكلمنا عن انواع الكذب، الكذب اللي بدون سبب ده هو اخطرهم. كذب خايف يروح الخوف راحت، خلاص شلنا السبب اهو فالعرض راح، لكن اللي من غير سبب ده ده مرض. تاني من اشراط الساعه الصغرى صدق رؤيا المؤمن. الله شوف ناس دلوقتي اللهم امين الرؤيه بتاعتهم كفلق الصبح، اذا اقترب الزمان لم تكد يعني تكاد تكون رؤيه المسلم ابدا ابدا لا تكذب ابدا. ويقول لك كلما صدق قوله صدقت رؤياه. شوف الناس الصادقين رؤياهم كفلق الصبح تيجي زي ما هي. لسه كنا بنستخير على امر سفر وكذا وكذا، فجت رؤيه سبحانك عجيبه جدا وما فهمناهاش، بعد ما عدى الموقف فهمناها، حصل ما شفتها عشان تسمعوا كلام الاستخاره. من اشراط الساعه ذهاب الصالحين. طبعا سيدنا الحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى ياخذ الله شريطته من اهل الارض، الناس الصالحه، فيبقى فيها عجاجة لا لهمش أي كلام، لا يعرفون معروف أبدا، لا بيأمروا بمعروف ولا بينكروا منكر أصلا. أصلا تقوم الساعة على أشرار الناس وعلى يعني خيار الناس بيقبضوا، تيجي ريح كده سهلة تقبض المؤمن، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. برضو من علامات الساعة الصغرى كثرة الزلازل. طب الزلازل من علامات الساعة الصغرى؟ أيوة من علامات الساعة الصغرى كثرتها. ومن علامات الساعة أيوة الزلازل علامة من علامات الساعة، واحد جنود ربنا سبحانه وتعالى، ما هي سبحانك يا رب ما قدر من ربنا بيرسلها على من يشاء ويبعدها عن من يشاء. الزلازل واحدة من الحاجات اللي قدر ربنا سبحانه وتعالى فيها. طب وفرة الزلازل ان هي كسرتها ايوه من علامات الساعة الصغرى، نبقى فاهمين الكلام ده. اصلا ما بين النفخة الاولى والاربعين سنة النفخة التانية زلازل بالالاف، يقول لك تجد يكون بالالاف ما بين النفخه دي والنفخه دي، ال 40 سنه دول يعني 40 سنه فيهم زلزال. صلى الله عفو العافيه يا رب، صلى الله عفو العافيه يا رب، عافينا وعافي ذريتنا، قولوا امين. لازم نبقى فاهمين الكلام ده. فكثره الزلازل من علامات الساعه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. طبعا قبض العلم مش ان الكتب تتحرق، مموت العلماء وتكثر الزلازل ويتقارب الزمن. ايه ده الجمعه جايه؟ ايه ده ده لسه كان الجمعه مصليين؟ ايه ده ده اذن المغرب ده لسه مصليين الفجر؟ تقارب الزمان وتظهر الفتن زي ما انتم شايفين بقى كده، ويكثر الهرج، مش الهرج، الهرج وهو القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض. الحديث ان هو يبين في كثره زلازل. ايوه قلت لكم ما بين النفخه الاولى والنفخه الأربعين سنه دولت فيهم زلازل كتير. كمان من اشراط الساعه من علامات الساعه الصغرى اللي احنا قلنا عليها ان هي بتيجي بدايه وبعدين تتابع. طيب في سؤال بقى بيجي هنا عايز اجاوب عليه وجاوبنا عليه في حلقات تانية، بس خلينا نذكركم بيه سريعا. جاوا الحلقات دي انا عاملاها من اسبوع، ارتباط الزلازل بانتشار المعاصي ايوه، وساعات بظهور المنكرات ايوه، طب يقبض العلم موت ايوه، ظهور الفتن والقتل الزلازل غضب من الله، وده السؤال اللي جاوبنا عليه كتير جدا وعيده لكم تاني في عجال. ساعات تكون غضب وساعات تقوم انتقام من الله سبحانه وتعالى، او ايه من ايات الله ربنا بيدل بيها على عظمته وقدرته، او وحدانيه ربنا سبحانه وتعالى وان الله واحد احد فرد صمد، عظمه الله، تخويف ومن رسل بيات الا تخويفا للعباد، وقد تكون الزلازل عذاب في الدنيا لبعض المسلمين او رحمه للمسلمين الاخرين. الزلازل ايه من ايات الله العظيمه المبهره اللي احنا لازم نقف عندها ولازم بعدها توبه. كثرة الآيات وكثرة الحاجة اللي جت في القرآن اللي ذكر فيها على الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها، دعوة من الله للعباد بعد ده تفكر وتوب إلى الله. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الزلازل صلوا عليه، قال إن كثرة الزلازل هي علامة من علامات الساعة. واستمرارها وتبقى في ازدياد. حديث من حيث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة كتير جدا الناس ماتوا. الدعوة فيهم فيهم بتبقى واحدة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 جم تمام كلهم يزعم أنه رسول الله حتى يقبض العلم ويقبض العلم زي ما قلت موت العلم وتكسر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويقصر الهرج وهو القتل ويكسر فيكم المال فيفيد حتى يهم رب المسحب المال يقبل من يقبل صدقات مش لاقي حد ياخد منه مش لاقي حد أو يعرض عليه ما هوش لاقي كل الناس مش عايزه. طب نعمل ايه؟ الرجوع لربنا سبحانه وتعالى تجديد الايمان بالله سبحانه وتعالى والتوبه الى الله سبحانه وتعالى وان دي دلائل ونصلي على النبي على السلام ونزداد ثقه ويقين في دين دلائل النبوه اهي وربوبيه من ربنا واحد احد قايل لنا اهو وصدق نبوه النبي على السلام توبه الى الله المسارعه للتوبه والانابه بعمل صالح. الموت والساعه تأتي فجأة يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة مش عارف. أمنت وتبت يلا عمل صالح أعمل واتبعه بعمل صالح وكل واحد يدور على عمل صالح. والله لسه مقابلاني جدة عندها 60 سنة تبكي تقول لك عملت كل حاجة وزوجت الأولاد وعملت وقاعدة جدا فين عمل صالح بتعمليه؟ قلت لي ما أعرفش. قلت لها بصي انزلي اي عمل خير انزلي مقرأة انزلي جمعية تطوعية انا مش قادر. قلت لها عودي كده حتى بحكم خبرتك انصحي الصغيرين واعملي بحكم الخبرة اللي انت فيه وحد يوصلك وحد يجيبك. بتقولي ما بقيتش اطلع من الجامعة ما بقيتش اطلع بتعمل عمل تطوعي معاهم قاعدة طبعا عاملة لهم استاذ عاملة لهم مدير فيها مش في العمل الصالح. الله سبحانه وتعالى اذا احب عبدا استعمله استخدمه لنصر الدين. والله سبحانه وتعالى يعسل المؤمنين في آخر إذا أحب الله عبدا عسله عسله يعني إيه ربنا يجعلكم عساسيل كده قولوا أمين يسروا العمل صالح يقضي فيه. ما تبتدي من دلوقتي الفتن اللي هي كقطع الليل المظلم دي اللي عبارة وأمارة على علامات الدنيا وعلامات يوم القيامة فين عملك الصالح؟ بلاش نستخف بالحاجات دي ونستخف بحقيقة الزمن اللي احنا فيه زمن فظيع زمن زنا والعياذ بالله وفتن عايزه صبر وحلم وعلم واعتصاب وان احنا نمسك في حبل الله متين القران والله القران ثم القران ثم القران وقلت لك اي عمل صالح تعمله. كمان من ضمن الحاجات المصبر على هذا الامر انك تصبر وتستمر على العلم والتعلم وانك تتزود بالتقوى ولقيت نفسك وقعت روح لناس خدني معاك يا عم الله يصلح حالك خدني معاك بالله عليكم ما تسيبونيش وانتوا رايحين مقرا طب بس صحوني الفجر طب بس جرب ما بصحاش بس واظب واظب والله هيجي مني خير امشي في الصالحين وامسكوا فيهم كده ما سيبهمش ما نكونش بقى يعني استغفر الله استغفر الله حالك كان مؤمن وبقى مسيت كافيه استغفر الله ولا العكس ندعو الله العفو والعافيه وندعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلنا من الصالحين واياكم. طولت عليكم معلش بس الحلقه دي مهمه يا ريت تسمعوها وتقولوها لعيالكم عشان ما يتخضوش ولا انتوا تتخضوا. خلينا ناخد سؤال من اللايف وبعد كده ناخد حاضر ناخد حاجه من اللايف وناخد اول اتصال. ولاء بتقول عبد العزيز صلى الله عليه وسلم والعافيه اللهم امين يا ولاء. لولا بتقول ارجوك يا دكتوره هل توجهي رساله لاولادي هم كبروا بالمانيا وهم بيعذبوني كتير وما بيحبوا يعملوا شيء يسمعوا الاحاديث ولا ما بيحبوش يسمعوا الاحاديث يعني بيتعبوا قلبي وانا والله على ما اقول شهيدنا متابعه معاهم من سنين صغير وانا بعلمهم زوجي ما بيحكي حرف وما بيتدخل مربع عنايا نفسه ما دخلني أرجوك أنا تعبت كذا كذا كذا. طيب بص يا لولا الجيل الثاني والجيل الثالث في الغرب احنا هنعمل لك حلقات قريب بإذن الله أبشري لأن الكلام كبير حتى لو كبروا المجتمع كله حواليهم ضد اللي هم بيلوه بس تابع حلقات المسلمين في الغرب هعملها قريبا بإذن الله تعالى نكلم فيها نخطف فيها الجيل الثالث من أبناء المسلمين اللي في الغرب. يعني ناخد أول اتصال أماني من اسكندرية. ألاء من اسكندرية السلام عليكم يا ألاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. ازي حضرتك يا دكتور عاملة ايه؟ الحمد لله يا ألاء أهلا بيك. والله أرشد الله اللي يحبك في الله والله. أحبك الله وراضي عنك الله يا حبيبي. تفضلي. آمين يا رب آمين يا رب. أولا أحب أحيي حضرتك جدا وأشكر حضرتك. ثانيا أحب أوجه رسالة لزوجي. احب اقول له انت فوق راسي من فوق الله الله انا بحبه جدا وبحترمك جدا وفخوره بك جدا ايا كنت ايوه وايا كان الابتلاءات اللي اتقابلنا فاحنا مع بعض فيها. الله عليكي. وثانيا احب اقول لها احب انا اطلب من حضرتك تجهزي رساله ان انا عايزه ارجع الشغف اللي كان في اول الزواج تاني. يعني شغفي زوجي وشغل جدي الايه؟ لا ما سمعتش، قولي لي. انا مش عايزه افتح لي الاربيز، قولوا لي عايزه ايه. عايزه ارجع شغف ان زوجي يبقى شغوف بيا زي الاول تاني. الله تعاليلي تعاليلي. جميل جميل. شفت المكالمات اللي تفرح. عايزه حضرتك كده تنضم الزوجيه الصالحه. حاضر. انت عايزه كده ربنا يرزقنا الزوجيه الصالحه. انت متزوجه بقالك قد ايه يا الاء؟ عمر زواجك كام سنه؟ بقالي سنه. لسه في الأصائيس الجميل سنة. ماشي. حاضر. عايزة حضرتك تدعيلي يعني من الذرية الصالحة كده وإن ربنا يكرمني يا رب. حاضر. ربنا يكرم أمي ربتنا أحسن تربية. حاضر. ويرحم أبي رحمه الله. يا رب. ربنا برضو أحسن تربية. يعني الله يكرمه يا رب ويرحمه ويجعل مكتوبة يا رب العالمين. يا رب. يا رب. والله أنتِ عسولة يا آلاء. حلو الشخصيه الممتنه لكل اللي حواليها دي. شكرا ليكي ولاتصالك، ويعني مكالمتك فرحتني جدا. بتشكر زوجها وانا معاك وانا اصيله ومعانا على الحلوه والوحشه واي ابتلاء انا معاك وبحبك وفخوره بيك. ربنا يكرمك بقى وربنا يحفظك. اللهم بارك لهم وعليهم وزد وبارك وما شاء الله ولا قوه الا بالله. كله يقول كده، كل اللي على اللايف يقول كده، اللي سمعنا يقول كده. عايزه حاجه تخلي دايما زوجك شغوف بيكي زي اول الزواج. افضلي عروسه جديده. العروسه الجديده ايه؟ حياء، صوت واطي، دايما مستنياه، مبتسمه، شغوفه هي بيه. ها كل مره كل يوم محضره له حاجه شكل وعامله له ما اعرفش ايه ومطلعه له طقم الصيني اللي محطوط، ها ولا طقم الكوبال على ايامكم ولا ايه الوضع؟ حاطه له الحاجه وعامله له بطه وعامله له ورده وعامله له، ما اقصدش بطه محمر، انا اقصد بيعملوا الفوط على شكل بطاط وعلى شكل وردات وعامله ولاد. خليه يشوفك انت عروسه جديده، هو تعيشيه شهريار زمان وتعيشيه هارون الرشيدي في زمان. اقصد دايما النفس بتميل للي بيحنوا عليها واللي بيهتم بيها. خليكي كده وهتلاقيه تحفه، حاجه 10 على 10. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير، ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلك قره عين زوجك انت وكل زوجه وبنوته وعروسه زيك يا الاء. فرحتي بيكي وباتصالك، شكرا ليكي. معنا مين؟ معنا أم حمزة من الفيوم. السلام عليكم يا أم حمزة. عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ يا أهلا وسهلا. أنا مبسوطة جدا جدا أنا بكلم حضرتك، أنا أول مرة أتكلم على التلفزيون بصراحة، بس أنا مبسوطة جدا. منورانا. بصي أنا عندي مشكلة ويعني هي مش وقتها، بس أنا لازم أقول لحضرتك عليها عشان حاسة إن أنا نفسيتي تعبانة لو ما اتكلمتش يعني في الموضوع. لا اتكلمي، قولي وريحي نفسيتك. هو بصي أنا متجوزة بقالي 7 سنين، أنا سني صغير يعني عندي 25 سنة. يا عسل. تمام. أنا وجوزي حلوين جدا مع بعض، بس مشكلتي إن هو على طول بيعرف ناس عليا، يعني بيتكلم ناس ستات يعني. فأنا بتضايق جدا. وهو بيرجع يعني آخر حاجة مثلا امبارح، مش بعيد، بيرجع يقول لي أنا مش عايزة أخرب البيت، حقك عليا، مش عارفة إيه الكلام من ده. بس أنا مش قادرة أوثق فيه تاني، مش قادرة، بقالي 7 سنين مش قادرة أوثق فيه. هو سنه كام سنة؟ سنه كام سنة يا أم حمزة؟ هو 33 سنة. يعني أكبر منك بزمن أهو، 5 و8 سنين. طيب يعني سألتيه ليه بيعمل كده؟ قلت له طب انا ناقص، لو في حاجه ناقصه انا مش بعملها قولي عليها، قولي عليها وانا هعملها. قال لي لا انت والله ما في زيك، يعني كلام حلو كتير بصراحه، وهو مش بيفرط فيا ومش بيقول عليا حاجه وحشه، بس هو بقول له طب انت بتعمل كده ليه؟ بيقول لي الشيطان. طب انا مش عارفه اعمل ايه، انا مش عارفه بصراحه يعني. حاضر حاضر. حتى اخر مره يعني انا كلمت البنت اللي هو كان بيتكلمها وهي قالت لي لا ده اخويا ومش عارف كلام كده يعني، ما عايزه أيوة. اتكلم فيه هي، هو يقول لي بس انا عادي يعني كلام عادي، بقول له يا بابا ما مش هينفع، انا تعبت نفسيا، انا كده نفسيتي تعبت، ده انا يعني حاسه ان انا كذبت عن اواني يعني. هو الكلام مجرد شد بس، صح كده؟ شد بس. وهو بصي كويس جدا، مش بيشرب سجاير، مش بيعمل اي حاجه غلط، بيصلي الوقت بوقته والفجر بميعاده، بصي ويوم الجمعه وكل يوم يعني بيقرا ورد، لا كل حاجه، بس هو الحته دي بس. وانا مش عارفه اعمل ايه. حاضر حاضر هكلمك. اسمعيني، اولا ده عاصي، عاصي الله سبحانه وتعالى ومستتر، له منا حق النصح والارشاد. طيب بيكرر بس مش بصي مش متكبر، مش بقى لا هو كده ومش مصر لا، لكن بيندم شيطان ولعب علي واستغفر الله معلش ورجع تاني يستجيب وهكذا. هفضل انصح. طيب عندي اولاد وبقالي 7 سنين ومش هينفع وهو في كل حاجه كويسه الا النقطه دي، ننصح لله سبحانه وتعالى. ايوه بس انا فقدت الثقه في حقك ونبهيه، قولوا في ناقوس خطر بيحصل علينا دلوقتي، في كارثه دلوقتي بتحصل، الكارثه ان انا رصيدك من الحب عندي خلص ولك رصيد من الستر. يا دي الكارثه والمصيبه لو رصيدك من الستر خلص. كون ان انا عرفت خلي بالك، مره تانية وعرفت خلي بالك. الله سبحانه وتعالى لما يعلم من العبد لا نفع ارتداع ولا نفع مواقف بتيجي في حياته ولك ومصر على المعصيه بيبتدى حمره. نسال الله سبحانه العفو والعافيه، اللهم امين يا رب، ما يكتبها على حد ابدا ابدا، قولوا امين. طيب خلص، خلصنا من حته خلصنا من جزئيه ان احنا هننصح وده عاصي مستتر، واحذر ان رصيد الحب بتاعك في قلبي يقل ورصيد الستر يخلص بتاع ربنا، هم دول النقطتين اللي تخليهم. ودايما وحطي له مشارطه، ادي كذا الوقت ده بيحصل امتى، لما بتبقى بالليل يبقى هننامه بدري، الوقت ده بيحصل امتى، ده في الوقت ده يبقى نعمل كذا. طيب اني خلي الوقت اللي بيحصل فيه المعصيه شيليه فيه واشغليه فيه، وادعي ربنا يا بنتي سبحانه وتعالى، ادعي ربنا سبحانه وتعالى. لكن انا واحده من الناس اجي اقول لك ساعه ما تروح واحده تقول لك والله كان عمل بلاوي قبل كده وبعدين جه على تكه بسيطه قالت لي مش قادره ما قدرتش اكمل، قالوا تخرب البيت وتيتم عيالنا وابوهم وامهم عايشين، ما الطلاق كده بسبب شهواتك توب الى الله، انا بخوفك بالله وتوب الى الله، اوعى لا يحصل في عيالنا ولا يحصل فيا ولا استغفر الله ولا الكلام ده، اوعى وخوفيه بالله يا بنتي، الله سبحانه وتعالى يتوب علي، اللهم امين. معنا مين؟ معنا ام مصطفى من سوهاج. السلام عليكم يا مصطفى. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا. انا بحبك جدا وبدعي ربنا يعني ان ربنا يجمعني بيكي في الدنيا وفي الاخره كده يا رب، يجمعنا عند النبي عليه الصلاه والسلام في الاخره، اللهم امين. انا كنت عايزه اسال حضرتك يعني ازاي اتعامل مع السم البكم، يعني حماتي هي من السم البكم كده فهي معاملتها صعبه جدا. يعني لو انا رحت لها البيت علشان اساعدها واقعد معاها وكده، فانا حابه يعني نبقوا قاعدين مع بعض وكده، فما مش بتستقبلني يعني بتبقاش حابه ان انا اقعد معاها، بتطردنا من البيت دايما، مشاكل على طول. ما انت عمر زواجك كام سنه؟ يعني متجوزه بقالك كام سنه يا ام مصطفى؟ انا متجوزه بقالي 4 سنين. فهي بتمشيك انت وعيالك من البيت، وحتى يعني جوزي ذات نفسه برضه بتطرده من البيت، مش عايزاه مش عايزه تشوفنا، حتى لو معديين في الشارع من قدام البيت لا مش عايزه تشوفنا. انتوا بتعملوا لها قلق لما بتروحوا لها الزياره؟ لا ولا اي حاجه، ده احنا يعني ما فيش اي حاجه، بس هي طبيعتها كده يعني. انت تقولي لقيتها حد تشتكي لبناتها تقول لك طبيعتها كده، هي مش عايزاكم، هي مش حباكم. طب يعني هو مش زي نفسنا فيه، يعني احنا نفسنا نبقى عيله واحده متجمعين مع بعض زي بيت اهلنا وكده يعني، بس انا مش شايفه ده هنا خالص. طب انت متعلمه لغه السم والبكم ولا لا؟ بنفهموا لها وبتفهمنا وتمام يعني ما فيش اي حاجه، بس هي المشكله في الطبيعه بتاعتها، هي مش مستقبلانا، مش عايزاكم، روحوا امشوا، حاجات كده. حاضر هقول لك على نصيحه جميله قوي يا مصطفى، اسمعيني. اولا طالما دي طبيعتها خلاص ما نمشي على طبعها، هي مش عايزه قلق ومش عايزه حد يزورها، تمام بسرعه دي جايبه لها هديه، عامله لها اكل، عامله لها شوربه بتاع، جايه وحاطه لها الحاجه والعصير ولا الاكله ولا الحاجه الحلوه ولا الكيكه ولا التورته، حاطه لها الحاجه وبتاع، عايزه حاجه اساعدك في حاجه، اعمل لك حاجه، عايزه امشي، يلا سلام عليك بس. وفاهميها انك فهمتي ان غير مرغوب فوقعاتكم، وفاهميها انك فهمتي كذا، وانت هتعملي اللي هي يريحها، عايزه تساعديها في حاجه، عايزه تعملي، ما فيش مشاكل طالما نفسك جايبه الامر ده. لكن ما تزعليش خلاص، هي الناس على طبعهم، والناس الكبيره دي مش هنعرف نغيرها، فنمشي على طبعهم والامر بسيط وسهل. عايزه تزوري تعملي الوصله، تعملي صله الرحم، جايبه حاجه حلوه عايزه تديها لها، جايبه هديه، جايبه اي حاجه، وتعاوني يا سلام بسرعه بسرعه وامشي. شكرا. وعرفيها انك فاهمه ومتفهمه وما تزعليش. هنعمل ايه يعني؟ انا لا هنعلق لهم ولا هنضربهم ولا هو كده ولازم تتغيروا، مش هينفع الكلام ده. على حسبهم وعامل الناس كده، طالما يعني كافيه خيرها شرها، وانت كافيه خيرك شرك، حلو جدا. ادعي لها، حاولي تساعديها على قد المستطاع، مشتك ما تزعليش طالما ده طبعا الله سبحانه وتعالى يقدم ما بينك. اللهم امين. معنا مين؟ نوره من القاهره. السلام عليكم يا نوره. تعالى اسمع، فوت التلفزيون واسمعوني من التليفون. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. الو، وطي التلفزيون خالص واسمعيني من التليفون. حاضر، اتفضلي. ازيك عامله يا دكتور؟ انا الحمد لله بحبك والله في الله، بسمعك من زمان. ربنا يبارك فيك يا رب ويديم المحبه، اللهم امين. ماما عايزه اتكلم حضرتك. ماشي يلا هاتيه. السلام عليكم يا دكتوره. يا اهلا وسهلا يا ام نور، اهلا وسهلا. الله يخليكي، بنحبك والله يا دكتوره، وبنتابعك في كل حلقاتك كلها حبيبتي. احبكم الله. ربنا يعزك يا رب وترضى. يا رب واياك يا حبيبتي. والله يا دكتوره نوره، دكتوره هلا، كنت عايزه بس اقول لحضرتك على ولادي. ابني الصغير يوسف بحفظ قران وكده. سنه كام سنه؟ ده ابني عنده 6 سنين. تمام. بس بقى حب التليفون ويلعب بالتليفون وبرامج الكرتون وكده، طبيعي على طول ما بيخلوش يركز في الكلام ده، بس هو يعني مستجاب يعني للقران كده وبيحفظ وكده. وابني الوسطاني بقى على طول ايه، مش منتظم في الصلاه. سنه كام سنة؟ سنه كام سنة الوسطاني؟ عنده 13 سنة. 13 سنة. عنيد شوية يا دكتورة. عنيد. أبوه متواجد معاكوا ولا مسافر؟ لا، والده متواجد معانا. طيب، سؤالك للصلاة وللقرآن، في سؤال تاني؟ يا دكتورة. قولي. ويوسف هو معاكي، عايز يقول لك القرآن من اللي حافظه. يلا هاتيه هاتيه. يلا يلا خدي يوسف. يلا يلا يا يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا دخلت الأرض الملاك وأرجع لها الصلاة وقال يوسف لأن ربك على الحياة وما يكون الموت أحساسك يا حياة خيانيرة ثمانية على النصف ضربة شجانيرة. الله يبارك فيك. طبعا هو أنا هو الصوت بيعمل دوشة من عندنا ولا من عندهم يا شباب؟ أنا في رنين للصوت. معلين التلفزيون فعشان كده. طيب اسمعيني يا منوره اللي هجاوبك على السؤالين. 6 سنين ومع التليفون والكرتون وهكذا. طيب اسمعيني، اولا موضوع التليفون خليه تحفيز نص ساعه، لو انت عملت ده وده وحفظ هيبقى نص ساعه، لو قللت الحفظ هيبقى تلت ساعه بس او يبقى 10 دقايق، انت حر. وهاتي برامج هادفة، مش بس كرتون وبتاع، هاتي حاجات هادفة. يعني في برامج وثائقية وأفلام وثائقية، مثلا العظماء المئة، رجال حول الرسول، كيفية تعليم قصص القرآن، شخصيات إسلامية، كرتون برضه، يعني حاجة تبقى مهدفة بحيث هو لما يسمع ذات نفسه يبقى واخد حصيلة. مثلا قصص الأنبياء وفيها جرافيك برضه موجود، كل ده على النت. اعمل واعطيك انجز مره بدون عطيان للتليفون عشان ما يبقاش هو ده الحافز الوحيد اللي عنده، مره تانية لا، ده انا هخليك تنزل بقى وتعمل ومش عارفه ايه، ده انا هخليك انت اللي هتختار الخروج، انت اللي يبقى في تحفيز وتشجيع، تحفيز وتشجيع. طب ما عملتش بس حب امتيازات، هو ده الاتفاق عشان بس نبقى واضحين. مره في مره هو يعمل. انا لما بسحب التليفون والله احنا انا واحده من الناس، والله انا شفت اقسم يمين بالله، وتجربه عايزه اقول لكم عليها، تجربه ناجحه جدا لبنات اللهم بارك في جامعه معهم التليفون ابو زراير، مش الاندرويد، ابو زراير. تقول لك لا، يبعدنا عن القران والعلم وتلقي العلم وعن الجامعه. بتقول لك الجامعه ده التعليم الهايف يعني، خلصه ونخلص. اما عندهم كورس تعليم خارجي موازي ومعاهم تليفون، بيقول لك هنحتاجه ليه؟ مرينا السنوات دي كلها واحنا مش محتاجين، بس اهلنا يطمنوا، شكرا شكرا مع السلامه. وحالهم الله، ما هم مختلفين، نفسنا عيالنا يبقى كده. فحتى اعمل التحفيز مش دايما تليفون ودايما لا، ولو كذا يبقى هي التلت ساعه او نص ساعه على برامج هادفه. واسمع اللي انا بقول لك عليه، الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمه لك. الثاني بتاع الصلاه، نفضل نذكر صلي صلي صلي صلي حبيبي، ما ينفعش والله ابدا. من 10 سنين انت بلغت حبيبي، دلوقتي 13 سنه تعتبر بلغت، يلا ما ينفعش تحاسب عليها بابا. يلا صلي مع ابوك، انزل صلي المغرب والعشاء، يلا الفجر، يلا يا اولاد، يلا صلي. يفضل زهقان، هصلي عشان زن امي. مره في مره لحد التعويض. الامر بيجي الاول بالتعويض والتلقي، التلقي التلقي التلقين، وبعد كده يبقى من القلب ان شاء الله. الله سبحانه وتعالى يعينك عليهم، اللهم امين. معانا مين؟ معانا رفيده من القاهره. السلام عليكم يا رفيده. عليكم السلام. ازيك يا دكتوره؟ ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا. دايما بخير يا دكتوره، بتمنى لحضرتك كل شيء، ربنا يشفيك ويبارك في عمرك. وياك يا حبيبه قلبي، ربنا يبارك في عمرك. اطلب من حضرتك ان تدعي لوالدتي ان ربنا يشفيها ويبارك في عمرها. يا رب يا لولو. يا رب اللهم امين. دكتوره انا منفصله ومعايا بنوته، تمام؟ قولي تنصحيني ازاي اربيها تربيه. انا ما شاء الله بحفظ القران، ما شاء الله بحاول يعني اعلمها حلو، اعلمها حلو، بس دلوعه قوي وما بتعلمش معايا. وعايزه حضرتك مساله شخصيه بس مش على الهواء. طيب ما ينفعش تعطينا خطوط عريضه على المساله الشخصيه دي؟ لان هو عبال انا ما اجيب واعمل وبفتح، بس لو اتفتح الموبايل تبص تلاقي كم الدنيا والحاجه. فمفيش خطوط عريضه حتى؟ خطوط عريضه، انا بقرا القران الحمد لله، تمام، وبصلي تمام، بس مش قران كامل، بس جزء من القران بسيط، بحاول انتظم عليه. بس المشكله اللي انا ساعات بتقاطع، تعرف الشيطان، دخلت الشيطان بتقاطع في القران. بس بنيجي، هل حاجه زي كده ممكن يدخل لي اذى؟ حاضر، هقول لك، هجاوبك. حاضر، الأول سؤالك، أدعي لوالدتك، أدعو الله سبحانه وتعالى يديها الصحة والعافية ويشفيها والبركة ويجعلك صالحة ويدخل والدتك الجنة بصلاحك يا رفيدة، اللهم أمين. موضوع القرآن أنا بواظب عليه، ولكن بقطع وبخاف الوقت اللي بقطع فيه خش لي مني الشيطان. بصي الآية، جعلنا بينك إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستور. لما يجي الساحر يأذي ويفعل سحر ويبعت مرض أو جن على المسلمين اللي بيصلي وبيقرأ قرآن، يقول له أنا سامع صوته بس مش شايفه عشان بيقرأ قرآن. لما بتقرأ البقرة لا يستطيعها البطل، مش قادرين عليك، حتى لو يجيب لك بص المرضى كله ما يقدروش عليك. الله عز وجل قال كده وإحنا مصدقين كلام النبي عليه السلام، لا يستطيعها البطل هم السحرة. فكل ما بقرأ القرآن وأقرأ البقرة وأقول الأذكار خلاص، حسن حسن حسن حسن حسن حسن، ما يقدروش، فما تتأذيش. عدم الأذية من طبعا من علامات الساعة أصلا، تهول أهل الجن على الإنس من وكثرة الأمر دوت، زي بقى زين وبقى زي أيام بقى سيدنا سليمان، ويأتي بقى إن شاء الله سيدنا عيسى يقتل يمحي الدنيا دي كلها. لكن أنا دلوقتي مش عايزة أتأذي، يبقى الصلاة على وقتها دايما على وضوء، أذكار الصباح والمساء، قراءة ورد من القرآن والبقرة كل يوم، لازم البقرة كل يوم. دايما معايا السبع تمرات الصبح وكذا، تقي من السحر، القسط الهندي جميل جدا، بتعملي زي اليانسون بميه مغليه وتحطي معلقه وتغطي لحد ما يبرد وبعد كده تشربي، يا الله تلاقيه مر علقم. الناس ساعات بتحط عليه معلقه عسل. الحاجات ديت اهم حاجه انك باهل جسم انه لا يقبل، واعمل تحصين من الصلاه والصيام والقران وسوره البقره واذكار الصباح والمساء، وانا دايما على وضوء وهكذا، لا تتاذي. لكن قراءة القرآن بتمنع؟ أيوة طبعا، آية الكرسي وأحفظ نفسي وأقول آيات الرقية الشرعية وآيات وسورة البقرة وقل هو الأحد وكل عزب رب ثلاثا ثلاثا، زي ما نزل النبي عليه السلام بها سيدنا جبريل، تمام. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يحفظك يا رفيدة، اللهم أمين. معنا مين؟ ده آخر اتصال بقى، تمام. مصطفى من قنا، السلام عليكم يا مصطفى. يا أهلا وسهلا. انا سامعاك اتفضل. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه حضرتك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. حضرتك انا معايا ابويا رافض ان انا ابني في بيت العيله، يعني في البيت اللي هو فيه برضه. رافض ايه؟ فهو رافض ان انا ابني يعني واتجوز في البيت بتاع ابوك. انا كاتب بنفسي. ليه؟ واحنا قاعدين يعني الام اسره. تمام. ورافض بحجه ان هو يعني عايز يبيع البيت وكده وما توفقش في بيع البيت. ودلوقتي لحد دلوقتي طبعا ما فيش حاجه. قلت له طبعا انا عايز ابني ومش عايز منه حاجه، انا حضرتك انا اتكفل بكل الحاجه والمصاريف. فهو رافض يعني، يقول لك لا ما طب ليه انت عايز حاجه، يقول لك لا مش عايز حاجه ما يبنيش. وحضرتك مش مقصرين معاه يعني. تمام. هو طبعا بسبب اخويا الكبير برضه متجوز في نفس البيت عاملين مشاكل. حصلت يعني مشاكل. عشان كده يعني هو على خلاف معاه حاليا، ويقول لك لا انا ما حدش هيتجوز ثاني لما فيش حد هيبني. طب ايه ذنبه يعني؟ طب وانا ذنبي ايه؟ ان انا مثلا ما ابنيش. فدي مش فانا حضرتك يعني عشان ده ابويا ومعلش يعني الواحد الخط احمر، الواحد يعني بيصلي على ربنا يعني وربنا يهدينا. فمش عارف انا اعمل ايه. طيب يعني وعلم ان انا مش هقدر اقعد بره يعني اخد شقه مثلا طبعًا. في القاهره انا شغلي برضه في القاهره. اللي معايا عايز ابني بيه معه في بيتي بدل ما ادفع ايجار. صح. طيب انا يعني استشير حضرتك يعني. حاضر اقول لك يا مصطفى، اقول لك واشور عليك بكذا حاجه. طيب ماشي يا اسلامه ناصح. معنا محمد من القاهره. السلام عليكم يا محمد، ناخد اتصال ده ونجاوب على مصطفى ومحمد. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره؟ اهلا محمد، من كبير المتابعين للبرنامج. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله على حلقه النهارده وامبارح. الحمد لله والله العظيم ما مبسوطه قوي قوي قوي. الله يبارك. بس انا واخد على خاطري من الاعداد ومن سيادتك. ليه بس؟ احنا استاذناكم هنبقى حلقه كل اسبوع، مش عشاني، عشان ماما والله. ربنا يديك الصحه. خليهم يعني ايه وسلم علينا والله، وسلم لنا على الاستاذ محمود العدوف يعني. سلام لك عليه. حاضر يا اخ محمد، الله يبارك فيك وسلامنا للحاجه وخليهاش تنسانا في الدعوات، اللهم امين. مصطفى من هنا بيقول والده رافض ان هو يبني معاه في البيت، وطبعا ماله الحر، وهو حر ان هو يرفض. بس هو عمل حاجه، هو دلوقتي سمح لاخوك انه يبني. فالعدل انك يا اما بقى اخوك يطلع، انت زي ما انت مش تسامح لواحد، فالعدل انك انت كمان تعطيني زي ما اعطيته وبالراحه. اول حاجه شوف حد كبير في العيله، عمك الكبير، جدك كبير المنطقه وكبير الشارع والمنطقه مثلا، حد معاه في الشغل هو والدك بيحترمه وحلو عليه. والدتك طلع صدقه بالنادي، ادعي وصلي ركعتين طلب حاجه ان ربنا يفتح قلب ابوك للامر. يبقى شوف حد كبير يتدخل في الموضوع ووسطه، طلع صدقه بالامر، صلي ركعتين طلب حاجه، كلم ابوك كراجل، نقول له انا بكلمك انا راجل وانت كنت في سني شاب، انا عايز اتجوز وانا ما معيش وهقعد بره بايجار يعني حياتي مش، وانت شايف الداخل على قد الطالع، ساعدني يعني ما انا بطلب منك. لكن يلام لا يلام، بس يلام لانه ما عدلش ما بين الاثنين، يعني كله يطلع يا كله ياخد. وادعي ربنا يهدي قلبه يا ابني، عبد الله سبحانه وتعالى يا رب يحنن قلبه عليك وتبني وتتصل وتقول وافق وسمع الحلقه ووافق وربنا حنن قلبه، اللهم امين. يعني وقت حلقتنا انتهى، عبد الله سبحانه وتعالى يا رب تقبلها منا واياكم على خير، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات